بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أنزل الله عليه القرآن ليكون للعالمين نذيرا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد كلما صلى عليه المصلون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد كلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون، اللهم فاغفر جمع. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإني في فاتحة هذا اللقاء لا أحمد الله تعالى أن جمعنا على أعظم ما يجتمع عليه، وهو محبة كلام الله جل وعلا العزيز الذي هو القرآن العظيم، وجمعنا على الحب فيه وحب العلم وحب نصرة هذا الدين وبقائه في الأمة قويا عزيزا ببقاء هذا القرآن العظيم في نفوس أبناء هذه الأمة قويا عزيزا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فبحفظنا بما هو ميسر لنا لهذا القرآن الله جل وعلا يستعملنا فيما يقرب إليه. في البداية أشكر لأخي العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن معاضه الشهري ولجميع زملائه في مركز تفسير هذه الدعوة الكريمة التي أجدها تكريماً أكثر من أني آتي لأتكلم، والتكريم من أهله، من أهل القرآن، يفرح به لأنها شهادة لصلة نوعية في أعظم ما تكون الصلة به، وهو القرآن الكريم العظيم كلام الله رب العالمين. لا شك أن الدراسات القرآنية اليوم قد توسعت جدا، وتوسعت بحكم تنوع التخصصات القرآنية في الجامعات بأنواعها، وكلما زادت التخصصات وزاد المؤهلون من حملة الشهادات وأهل العلم، كلما حرصوا أكثر على تنويع الإفادة من علوم القرآن الكريم، ابتداء من حفظ القرآن الكريم على قراءة وعلى رواية أو أكثر، ثم على القراءات والروايات، ثم على فقه هذه القراءات في فرشها وأصولها، ثم في معرفة أسس التي تؤدي إليها هذه الاختلافات في الأداء أو في الرسم، وما يتصل بذلك من بحوث ترجعنا إلى القرآن غضا طريا كما أنزل القرآن على سبعة أحرف. وهكذا تنوعت الدراسات في جميع مناحي علوم القرآن. ومن الدراسات التي توجد اليوم في المدارس والكليات وفي بحوث من يبحث مبحث إعجاز القرآن، وكثيرة الكتب القديمة في إعجاز القرآن على اختلاف مشارب من كتب في ذلك. وفي عصرنا الحاضر بعد كثرة التأليف والكليات صارت الكتابة في إعجاز القرآن كثيرة جدا جدا بحسب التخصص وبحسب ما يتاح للناظر في إعجاز القرآن مما يهيئ الله له. والمؤلفات تتحدث عن إعجاز القرآن واخترت الاسم على عجالة بالمدخل إلى إعجاز القرآن، اتباعاً لما صنعه أستاذنا وشيخنا في العربية الشيخ محمود محمد شاكر رحمه الله تعالى في كتابه الذي لم يكمله، المداخل في إعجاز القرآن. وإعجاز القرآن أكبر من أن يكتب على غلاف كتاب، فحظنا في الحقيقة أن ندخل ونزدلف إلى هذا العلم، علم إعجاز القرآن. ولذلك وجدتها كبيرة في محاضرة، وليس في تأليف، في محاضرة على عجل أن نتكلم عن الإعجاز، وإنما نتكلم عن مدخل إلى إعجاز القرآن. وإعجاز القرآن من حيث هو لفظ علم جعل من علوم القرآن، وهو في الأصل ليس كذلك. فإعجاز القرآن ليس من علوم القرآن، وإنما إعجاز القرآن هو من علوم العقيدة في دلائل النبوة، لأن أعظم آية ولأن أعظم برهان آتاه الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يدل على صدق أنه رسول من عند الله هو القرآن. فالقرآن هو الآية والبرهان، وقع فيه التحدي، وتحدى الله جل وعلا الجن والإنس أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو اجتمعت قدرهم وكان بعضهم لبعض ظهيرا، فعجزوا. وتحدى العرب أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات كما زعموا، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وتحداهم بسورة. وهذا التحدي وحصول العجز وكونه دليلا من دلائل النبوة أخرج اسم إعجاز القرآن. وإلا فالأصل في ثلاثة القرون أنه لا يوجد هذا الاسم إعجاز القرآن، وإنما فيه القرآن العظيم كلام الله، الآية والبرهان وحجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. وهذا يبين لك أن مبحث إعجاز القرآن أصله عقدي، ولذلك لا نجد أحدا من السلف من علماء التفسير تكلم حول إعجاز القرآن من حيث هو علم متصل بالقرآن، وإنما بحثه من بحث في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإثبات الرسالة وإثبات الإسلام. وقبل أن نصل إلى المقصود نمر مرورا تاريخيا سهلا بحسب ما يقتضيه المقام على هذه المسألة. مسألة إعجاز القرآن من حيث هي معناها أن القرآن معجز، ومعنى ذلك أن الإعجاز صفة للقرآن، وهو إعجاز القرآن وليس إعجازا بالقرآن. ولذلك فأهل السنة حينما وافقوا على إطلاق هذا الاسم في دلائل النبوة قالوا هو إعجاز القرآن وليس إعجازا من الله بالقرآن.

صحيح إذا عني به المعنى الصحيح الذي نتكلم عنه، وإلا فإن الأصل القرآن آية، نقول برهان القرآن، آية القرآن ونحو ذلك. لكن جرى الاصطلاح على استعمال لفظ الإعجاز، فباستعمال صحيح فلا بأس في ذلك، واستعمله العلماء بنحو من الاستعمال. فكان ممن تحدث في ذلك النظام المعروف شيخ المعتزلة بأن القرآن سبب إعجازه ليس أن العرب غير قادرين على الإتيان بمثله، ولكن أن الله صرفهم عن ذلك بقدرته. وهذه هي المسألة الموسومة بالصرفة في كتب العقائد ولا نطول فيها. يأتي بعده تلميذه أو صاحبه أو معاصره، حتى الأخ عبد الرحمن ما يزعل علينا نجيب الخلاف فيها لأن له رأي في ذلك، صاحبه أو تلميذه الجاحظ، فذكر في غير ما كتاب مثل كتاب الحيوان وغيره، قال السر في الإعجاز، الجاحظ، سر في الإعجاز هو اللفظ، فإن المعاني يعرفها العجمي، يعرفها العربي، المعاني يعرفها العربي والعجمي، ويعرفها الحضري والقروي والمدني يعني صاحب المدينة، وإنما الشأن في انتقاء اللفظ وحسن السبك أو كما قال. وهذا المعنى يعني أن السر في الإعجاز الألفاظ، الألفاظ المنتقات الخيرة، لكن القرآن لفظ ومعنى، والمعاني فيه أكثر بعدا من الألفاظ، والألفاظ فيها العلو والإعجاز، لكن المعاني فيها بالتركيب كما سيأتي إعجاز آخر. وهناك من عكس فقال الألفاظ موجودة ولكن الشأن في المعاني من تركيب هذه الألفاظ. وهناك من أتى بعد ذلك وهو الخطابي رحمه الله تعالى، حمد بن محمد بن سليمان العالم المعروف، حيث جاء بذكر نظرية النظم أو ما يسميه المتأخرون بنظرية النظم، أشار إليها إشارة في رسالته في إعجاز القرآن، ولكنه لم يطبقها تطبيقا واسعا، وأخذها معاصره العلامة عبد القاهر الجرجاني، فبسط القول فيها بسطا آلت الأمور إليه في أن سر إعجاز القرآن في النظم. ومعنى النظم هو ما يجتمع فيه تركيب الألفاظ واجتماعها مع بعد المعاني وتنسيقها واتساقها، والروابط التي تربط بين الألفاظ لإحداث اختلاف المعاني وإحداث الصور المختلفة على الاختصار أو الإطناب. وينظر بعظمة وبهاء وحق له في ذلك إلى قول الله تعالى في رسم شيء كبير وإحداث نظر متنوع بعيد، في مثل قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، بحيث إن واحدا من آحاد البلغاء أو الأدباء لو أراد أن يصوغ هذه الصورة الكبيرة التي تراها مع هذه الجمل المختصرة لكانت عندك بحر من الصور المختلفة التي يمكن أن يكتب فيها أحد عدة صفحات لتصوير هذا المشهد العظيم. والنظم ذكره العلامة عبد القاهر الجرجاني في رسالته الشافية، و في أسرار البلاغة وفي دلائل الإعجاز، حيث بسطه بنوع بسط وهو المشهور بين العلماء، وأعظم ما بسط فيه هذه المسألة في مجلد من كتابه العظيم المغني، الذي رد في هذه المسألة على قاضي المعتزلة عبد الجبار. ومرت هذه المسألة، مسألة النظم بين العلماء، على استحسان كبير. والنظم تولد منه نظرية النظم هذه، أو فكرة أن عجز العرب عن الإتيان بمثله مجتمع بين ألفاظ منتقاة عالية ومعاني كثيرة متنوعة، وبين نظم يجمعها بروابط تحدث معاني مختلفة. وهذا استحسنه العلماء الذين أتوا بعده، وخاصة علماء العجم الذين كانوا يحتاجون للحوار أو للمناظرة في هذه المسألة مع من ينكر النبوة ويثبت حجية القرآن. من هنا تولد، من كلام عبد القاهر، تولد علم اسمه علم البلاغة. وعلم البلاغة له ثلاثة فصول أو علوم. الأول علم المعاني، والثاني علم البيان، والثالث علم البديع. والبديع ينظر فيه إلى المحسنات اللفظية بأنواعها، والبيان ينظر فيه إلى الصور والمعاني الناتجة من الألفاظ، والبيان ينظر فيه إلى ذلك، والمعاني وهو أهمها لطالب العلم في التفسير، وهو كيف يختلف التفسير وتختلف المعاني بالروابط المختلفة للنظم، مثل ما نقول التقديم والتأخير والاختصاص والتأكيد بإن والتأكيد بالمؤكدات والقسم والحصر والقلب وأنواع ذلك من علوم المعاني. ولهذا لا يمكن أن يجيد التفسير بالإرشاد إلى الإعجاز من لم يتقن علم المعاني، فنتج من هذه النظرية، نظرية النظم، البلاغة بعلومها التي تدرس الآن. والدمج ما بين علم البلاغة وعلم التفسير اليوم قليل، حتى عدت المؤلفات التي يقال تفسيرها بلاغي. وإذا كان المقصود بالتفسير البلاغي مقصود به البديع والبيان، فهذا أمر لا بأس به، يعني فيه سعة، ولكن لا يصلح أن يكون تفسير بلا علم المعاني، لأن التفسير بفهم اللغة باللسان العربي واجب، لا يمكن أن يكون التفسير إلا بفهم اللسان العربي. والصحابة رضي الله عنهم هم أقدر الناس على فهم اللسان العربي، وبالتالي كانوا هم بالسليقة والطبيعة، كانوا هم أقدر على فهم المعاني بمقتضى رعاية علم المعاني الذي جاء مؤخرا. ولكن هنا وقعنا في تقليد استمر منذ عبد القاهر الذي عمل إنجازا كبيرا في تاريخ إعجاز القرآن وفي هذه المسألة، ورد، وكان همه الرد على المعتزلة في ذلك، عمل إنجازا كبيرا استحسنه العلماء، ولكن منه إلى الآن وما قاله يعتبر هو السر في القرآن، وقد رجحه الكثيرون واعتمدوا عليه حتى انفتقت هذه العلوم. وألف بعده عدد، وهنا تأتي مدرستان مهمتان لطالب العلم أن ينتبه لإنتاجهما في ما يتصل بالقرآن وعلومه. المدرسة الأولى مدرسة العجم، والثانية مدرسة العرب. ونعني بالعجم هنا ليس الفصيل، ولكن الذين أدخلوا القوانين الكلامية والمنطقية في علوم العربية، وهذا هو الذي أفسد الذوق العربي وفهم العلم، علم المعاني وعلم العربية على ما كان عليه الأوائل، فاتجهوا إلى أن العربية في معانيها وبلاغتها وبيانها وبديعها يمكن أن توضع في قوالب كما يقال تعريفية محدودة لتكون علما يدرس. ولم تكن يوما ما المعاني والنظم لم يكن في قوانين يدرك، وإنما يدرك بذوق العربية وفهم اللسان العربي على ما كان عليه. ولما مشوا في هذا الطريق وكثرت المؤلفات في البلاغة في الإيضاح وفروعه في هذا الاتجاه، كانت قوالب وقوانين وتعريفات أذهبت الذوق وجعلت المسألة تطبيقية دون رعاية للحس والفهم، حتى بلغ الأمر أن كتب السيوطي رحمه الله تعالى في 3 مجلدات معترك الأقران في إعجاز القرآن، وأجاد أيما إجادة لكن على هذا الخط. أما الخط الثاني وهو المهم، وهو خط التذوق العربي الذي كان عند السكاكي وابن السبكي وجماعة فيما نحوا إليه، لكن الأمة لم تترسل مع ذلك ولم تتبنى هذا الأمر في 8 و9 هجري، فلذلك خبا وظلت العربية وفهم القرآن في كودنة نقلة القوانين المنطقية والكلامية والعجمية في القرآن، ومن هنا ضعف الأمر جدا. المنحة الثالث في إعجاز القرآن ليس هو منحى اللفظ والمعنى، وإنما هو منحى التأثير ومنحى سلطان القرآن على النفوس، وهذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم من أهل السلوك، لأن كل طائفة من العلماء لهم ميل إلى علم من العلوم، يريدون أن يجعلوا إعجاز القرآن مرتبطا بذلك العلم. فأهل السلوك جعلوا تأثير القرآن على النفوس هو الحجة التي لا يمكن أن يستهان بها، لأن الأصل هو هذا، سلطانه قوي، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ثم نمر على هذا إلى العصر الحاضر، وجاءت أنواع من الدراسات، فمنهم من رأى أن إعجاز القرآن في تشريعه وتشريعاته، ومنهم من رأى تبعا لبعض المتقدمين في إخباره بالمغيبات، أخبر عن قصص أنبياء وأخبر عن أشياء في الكون وعن تاريخ وعن ما يستقبل وحدث ما يستقبل في أيام تأتي بعد أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه تدخل في الخصائص، لأن منها ما لم يدركه العرب الذين قام القرآن حجة عليهم، حتى وصل الأمر إلى إعجاز القرآن بالنظريات العلمية، يعني الإعجاز يسمونه الإعجاز العلمي للقرآن، والكتب فيه كثيرة وأنشئت له هيئات وهو مؤثر. وهنا نقف وقفة قبل الدخول إلى المدخل، هذا عرض تاريخي وهو الموجود في كتب دراسات القرآن وهو الموجود عند من يدرس هذه المسألة، لكن نقف وقفة هنا قبل أن ندخل إلى المدخل. هذه الوقفة هي أن كل ما قيل فيما ذكرنا هو حق وصواب، فكل هذه الأمة على مدى قرون تتلمس هذا السر العظيم الكبير في القرآن الكريم الذي جعل الناس الذين خاصتهم اللغة أن يستسلموا له، وجعل من لا يعرف اللغة يستسلم لرنته وحسن سبكه في الاستماع وحسن رنته في الأذن، ويجعل أهل الجدال يستسلمون لقوة حجته، ويجعل إلى آخر ذلك. هذا كله صفة للقرآن. فما هذا القرآن العظيم؟ القرآن العظيم قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. هذا النبأ العظيم هو فعلا القرآن وهو العظيم، لكن لماذا كان كذلك؟ هل هو لتشريعاته؟ هل هو لسلطانه؟ هل هو لبلاغته؟ هل هو لنظمه؟ هل هو لتأثيره؟ نحن نرى في القرآن عجبا، آية في قصة آدم، وبعدها آية في قصة أحد الأنبياء، ثم تشريع، ثم الكلام عن الجنة والنار. فتجد في آيات متتاليات في صفحتين أو ثلاث من القرآن فيه مجموعة من الموضوعات المختلفة. وهنا نصل إلى المدخل الذي أظن أنه بحاجة إلى دراسة من أهل الاختصاص، وهو أن القرآن إعجازه وآيته وبرهانه هي أنه كلام الله جل وعلا، كلام الله جل وعلا، الله جل جلاله الملك القدوس. فكل صفات الله جل وعلا وما تقتضيه أسماؤه من معاني تدل على ربنا جل وعلا، وكلامه سبحانه في أمره الكوني أو أمره الشرعي أو فيما أنزله حجة لنبيه صلى الله عليه وسلم أو لمن قبله من الأنبياء هو كلامه سبحانه وتعالى. فلا بد أن يكون كلامه جل وعلا غير كلام البشر، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. البشر يعلمهم من خلقهم، من خلقهم؟ خلقهم الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولما علم جل وعلا مستوى خلقه في التلقي في أنواع ما يدركونه، جعل القرآن العظيم معجزا إلى حد تقبله عقولهم وأفئدتهم، لأنه لو كان معجزا بما لله جل وعلا من عظمة الكلام وشأن عظيم في الرسالة والوحي ربما عجزوا عن استقباله، فلما كان حجة كان هداية. ولذلك الجمع ما بين كون القرآن حجة ومعجزا وآية وبرهانا ملتزم أو فيه بكونه كتاب هداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. هذا القرآن أنزل لهداية الناس، الناس يختلفون. فلذلك قلنا إن أول معلم وأكبر أمر في الإعجاز هو أن القرآن كلام الله، وكلام الله لا يمكن أن يكون ككلام غيره، ولا يمكن أن يكون كلام بشر، ولا يمكن أن يكون ككلام البشر أو في مستوى كلام البشر. ولذلك عجز كفار قريش ودهاقنة العرب ومن يعرفون اللغة ويمارسونها ويفتخرون بها، عجزهم عن ذلك لأنه كلام الله الذي لا يستطيعون أن يأتوا بمثله. الكلام تستطيع أن تصف كلام الناس، تقول هذا أسلوب صالح على الشيخ، تسمع بدون ما تعرف، لو غير لك الصوت تقول هذا أسلوبه، هذا أسلوب دكتور عبد الرحمن، هذا أسلوب فلان، هذا أسلوب الشيخ، هذا أسلوب هذا أسلوب. تعرف القائل من أسلوبه، وهذا في نطاق البشر مع تنوعهم. فالله جل وعلا يعلم سبحانه وتعالى بالعلم بالقرآن، والقرآن كلامه الذي لا يمكن أن يكون كلام بشر. فلذلك أعظم صفة في الإعجاز وكونها أنه كلام الله جل وعلا، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، نزله روح القدس من الله جل وعلا. هنا نجد معنى الهداية، مخاطبة الناس جميعا، التي قال فيها أيضا الوليد لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لو أردت ملكا ملكناك، ولو أردت مالا أعطيناك مالا حتى تكون أغنى العرب، ولو أردت امرأة ذهبنا بحثنا لك عن أجمل نساء العرب فزوجناك، ماذا تريد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما عندك؟ قال نعم. قال اسمع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. فقرأ حتى بلغ قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال الوليد حسبك، هذا ما عندك؟ قال نعم. فقام فرجع، قالوا ماذا عملت معه؟ قال كلاما لا أدري ما هو، ولكن أذكر منه الصعقة، إن له لحلاوة إلى آخره. هنا هذا السلطان نأتي فيه إلى إعجاز القرآن في أثره على النفوس، لأنه كلام الله جل وعلا. القرآن فيه الآيات المتنوعة، الواحد منا يقرأ الآية ويمر عليها لا يتأثر بها، ويقرأ القرآن مرة أخرى ونفس الآية يتوقف عندها وتؤثر عليه، يقرأ الآية قارئ فلا تحرك فيه، فيقرأها قارئ آخر فتحرك فيه الإذعان والإخبات لله جل وعلا. هذه آية يتأثر بها المستكبر،

في أول ما أنزل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى إلى أن قال الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ربطها هنا في هذا الموطن بإنزال القرآن ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لأنه تأملوا ما في القرآن من بواعث لهذا الكلام لا يمكن أن يكون إلا من صاحب صفات لا تجتمع عليها البشر والجن والإنس لو اجتمعت بعضهم لبعض ظهيرة لكن لا يمكن أن يبلغوا علما يخرجون به مثل هذا القرآن ولا أن يبلغوا فهما ولا فقها ولا حكمة ولا قدرة ولا قوة ولا قدسا ولا طهورية ولا عبودية فإذا هذه جميعا تغشى المتلقي للقرآن فيعلم أنه لا يمكن أن يكون هذا إلا كلام الله جل وعلا. فهنا صفات البشر هذا المدخل في الإعجاز أو صفات الرجال والنساء من الجن والإنس لو اجتمعت وبعضهم لبعض ظهيرة لن تبلغ شيئا من صفة الله جل وعلا ولذلك لا يمكن أن يأتوا بمثل هذا القرآن لأنهم لا يمكن أن يجمعوا شيئا باجتماعهم يبلغوا شيئا من علم الله. فعلم الأولين والآخرين وما أوتي الناس في علم الله كمخيط وضع في البحر فأخرج منه ماذا يخرج من البحر شيء فعلم الناس كل علم الناس رحمة الناس التي يتراحمون بها هي جزء من كذا وعلم الناس هو جزء لا جزء صغير صغير صغير من علم الله تعالى بل إن الله هو الذي أفاض عليهم كل ذلك. فإذا الإعجاز جاء لو جمعت صفات الناس المتلقي للقرآن في العهد الأول يتلقاه بلغة عربية لها سلطانها عليه ولكن محتواه لو اجتمع الناس جميعا ما جاءوا بهذا المحتوى. آية في الوعد في الوعيد في الجنة في النار في القصص في التشريع في العبادة في السلوك في المخاطبة في اللين لا يمكن أن يكون بهذا المستوى أن يكون من كلامي إلا من كلام الله جل وعلا. الثالثة أن القرآن وقع فيه الإعجاز بشيء يجتمع الناس على الاستسلام له وهو الإخبار بالمغيبات. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم قصص الأنبياء التي سلفت على هذا النحو لأن قصص الأنبياء جاء بعضها في التوراة والإنجيل ولكن على هذا النحو من العلو في الوصف والعبارة وهذا الحفظ لم تأتي إلا في القرآن وجاء فيها أشياء ليست مدركة لا في العلم السالف ولا في الأمم السالفة ولا حتى في وقت التنزيل ولا في علم المؤرخين إلا في وقت متأخر. فإذا ذكر التأريخ الماضي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. مثلا في قصة يوسف عليه السلام يوسف عليه السلام في عهده مصر كانت محكومة قبل عهده وبعد عهده كانت محكومة بالفراعنة. الفراعنة حكام مصر قبله وبعده. في قصة يوسف عليه السلام ما جاء فيها ذكر فرعون، جاء فيها ذكر العزيز. وأين ذكر فرعون؟ هل الفراعنة جاءوا بعده؟ لا، الفراعنة قبل والفراعنة بعد. فلماذا خلت قصة يوسف عليه السلام التاريخية من ذكر شيء اسمه فرعون؟ العلماء يقولون العزيز اسم من أسماء أولاد الأولين، اسم من أسماء أولاد فرعون أو ما شابه ذلك، لكن جاء التاريخ وبين أن فترة يوسف عليه السلام هي فترة غلبت فيها دولة، غلبت فيها الفراعنة وانتصروا على الفراعنة، ثم بعد يوسف بزمن عاد الفراعنة وحكموا مصر. ففي تلك الفترة التاريخية، وهذه ما اكتشفت إلا مؤخرا، وهذا نوع من إعجاز القرآن، ليس الإعجاز التاريخي مثل ما يقولون، ولكنه أن القرآن كلام الله جل وعلا، لأنه هو الذي يعلم ما كان ويعلم ما سيكون. فصفة الله جل وعلا هنا في إحاطته بالعلم، وأن الله جل وعلا بكل شيء محيط علما وقدرة سبحانه وتعالى، هي التي تجعل القرآن معجزا. فكونه سبحانه يعلم علما محيطا كاملا لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فيما مضى وفيما هو حاضر وفيما نستقبل، علم أزلي ذاتي سبحانه وتعالى لا ينفك عنه جل وعلا. هذا يعطيك أن هذه الأشياء التي في القرآن المتنوعة هي دليل أنه لا يكون إلا من عند الله جل وعلا. وهذا فيه مدخل أيضا للغيبيات المستقبلة التي في القرآن. وهنا يجوز هنا إدخال الإعجاز اللي يسمونها الإعجاز العلمي في هذا الأمر، الإعجاز العلمي، لأنه هو إعجاز لعلم الله جل وعلا بما سيكون وذكره في القرآن، فهو راجع إلى تحقيق أن القرآن كلام الله جل وعلا، لأن العلم بالمستقبل لا يكون إلا من عند الله جل وعلا. ولهذا الإعجاز العلمي باب واسع وهو مهم في التأثير، كلام عن الإعجاز العلمي للقرآن بأنواعه، سواء الإعجاز فيزيائي أو كيميائي أو زراعي أو فلكي أو عددي إلى آخره أنواعه، لكن بشرط أن الذي يربط شيئا فيه أشياء من الإعجاز العلمي يربطها بالقرآن، يجب أن يعلم أن القرآن كلام الله الذي هو الحق المقدم وهو الحق المطلق. والنظريات هذه عرضة للصواب والخطأ مهما كانت، عرضة للصواب والخطأ، فتكون تلك العروض بإعجاز العلم للقرآن تكون لا بد أن تكون تقريبية وليست قطعية، لأن منها أشياء فسرت بها آيات ثم بان أنها ناقصة أو ليست كذلك. ومن المعلوم أن القطعية لا يعارض قطعيا، فإذا كانت إثباتات نظرية أو ما أشبه ذلك من الأمور العلمية قطعية بأحد أدوات إثبات القطعية، فإنه لا بأس أن يفسر بها القطع، لكن القطع هو القرآن إذا كانت دلالته قطعية. وأما إذا كانت دلالة اللفظ ظنية فهذا فيه مجال بحسب تفسير العلماء. الصفة الثالثة في مدخل الإعجاز أن القرآن كلام الله جل وعلا من حيث هو سبحانه ذو الربوبية على خلقه أجمعين، فهو الخالق الرازق، هو الرب سبحانه، هو الملك، هو القوي، هو القدير سبحانه. فكل صفات الجلال وأسماء الجلال القوة والهيبة لله جل وعلا هذه كلها ينزل أثرها في كلامه سبحانه وتعالى فيما أنزله على نبيه. ولذلك تجد آيات كثيرة لا يمكن أن تفسر إلا بأنها كلام من له صفات الجلال، لا يمكن أن تستقبلها بأنها كلام عادي. ولذلك العربي بفطرته يدرك ذلك. فلما الصحابي رضي الله عنهم أجمعين قال فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قراءة في سورة الطور أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي يطير، لأن تلقي صحيح ليس من أثر الكلمات، هو فيما وراء من تكلم بهذه الكلمات، من يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، من يستطيع يقول مثل هذا؟ ما يمكن أحد يقولها إلا الله جل وعلا الذي هو حقيق بكل تعبد وذل وإخبات بين يديه سبحانه وتعالى. من دخل في صفات الجلال وأسماء الجلال ينظر هذا النظر. النظر الآخر من ينظر في صفات العدل والحكمة، فآيات القرآن التي فيها التشريع ينظر فيها حكمة الله جل وعلا في كل أنحاء ما شرعه الله سبحانه وتعالى، وهذا باب واسع. كذلك صفات الجمال، من يستطيع من الإنس والجن ومن أنزل عليهم القرآن والناس إلى من يستطيع أن يتكلم بهذا الجمال في الأثر كما في القرآن في الرحمة والمغفرة وفي النظر في الملكوت وفي ما في الخلق من جمال وما في تدبير الله جل وعلا من جمال وما في الرحمة من جمال وما في الجنة من جمال، ليس جمال الصورة، جمال ما أعد الله، جمال رحمة الله جل وعلا بخلقه. هذه المعاني الجميلة الكثيرة لا يستطيع بشر أن يفيضها، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، هو أصلا لا يستطيع ذلك إدراكا، فكيف يفيضها على عباده؟ لذلك تنوع الآيات تنوع عظيم. فلا غرابة أن يكون القرآن لو أنزل على غير البشر لكانت الجبال خاشعة متصدعة، لأنه شيء عظيم ضخم، شيء عظيم يعني يوقظ يحرك لمن عنده حس، لمن عنده سمع أو ألقى السمع. ولهذا كلمة السمع هذه من أعظم ما يكون من التأثير بالقرآن. القرآن حجة ليست مرئية، برهان ليس مرئي، هو برهان مسموع، وإذا كان كذلك فكيف تعلم بهذا البرهان؟ لابد من إلقاء السمع. إلقاء السمع تفتح ذهنك أقوى ما تكون، تفتح عقلك أقوى ما يكون فيما تسمع، ثم تسمع القرآن، هنا تعلم أنه من عند الله، لا يمكن أن يكون من عند غير الله. الأخيرة من الصفات هي صفات الحكمة، حكمة الله جل وعلا وإحاطته بعدله وحكمته بكل شيء. هذه قال الله جل وعلا فيها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. تدبر مرتبة، التدبر مرتبتان، يعني المدخل إليه السمع وفهم المعنى، سمع وفهم المعنى. ولذلك قال أم على قلوب أقفالها تمنعهم من التدبر. فالذي يتلقى القرآن ويسمع السمع الصحيح وليس سمع الآلة، سمع الآلة كلنا نسمع القرآن ويسمعها المسلم والكافر، لكن هذه سمع الآلة هذا مشترك، لكن سمع الانتفاع هذا هو المطلوب، سمع التدبر. كانوا لا يستطيعون السمع، يعني سمع التدبر، سمع الانتفاع. فهذه الآلات وسائل. فهنا نعلم شيئا كبيرا، شيئا كبيرا جدا، وهو أن خلاصة وحتى ما يطول المقام، أن مدخل الإعجاز في القرآن، وهو طرح نطرحه على هذه الجمهرة من العلماء في الدراسات القرآنية، خاصة الإخوة في مركز تفسير، أن إعجاز القرآن حقيقته أن القرآن من الله، وكلام الله ليس ككلام البشر في كل ما فيه، وأن مسلك البلاغيين في إعجاز القرآن كان في نقطة في بحر، لأن كلام الله من حيث البلاغة لا شك لا يمكن أن يكون كلام المخلوقين، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا، لا شك لا أحد أحسن من الله حديث، لأنه كلامه جل وعلا. فالبلاغيون يبحثون كلهم في هذه الكلمة، في هذه الآية، ومن أحسن من الله حديثا، في اللفظ والمعنى والنظم لإقامة الحجة على المشركين. لكن السلطان هذا المتنوع هو سلطان ما في القرآن من أثر صفات الله جل وعلا وأسمائه، هذا هو المدخل العلوي المسيطر على النفس لتوقن أن القرآن كلام الله. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لي ولكم، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم اغفر لنا جمع، اللهم اجعلنا من المعظمين لك ولكتابك ومن المتبعين لرسولك. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر جمع، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.